هم عمامه عمالين يموتوا واحد ورا التاني ولا ايه؟ لا، هو في واحد كان له عنده طلب، لما قالوا له انه ما جاش لان عمه مات، ها؟ قال ايه؟ زعق وقال ده ملوش غير عم واحد ومات من زمان. عم واحد ومات من زمان؟ وهو عمال يموت فيه وياخد له اجازات ايه بالهيله؟ يا دي المصيبه على العمايل البايخه دي. وبعدين يا عزمي، انا محتاجه التصريح عشان اشتغل الشيف دنيا على المراكب السياحيه. ما انا مقدم طلبك في الشركه عندنا ومنتظرين التصريح. يا عزمي، ده انت اكبر مهندس بحري في الشركه، مش عارف تخلص الطلب؟ دي اجراءات نظاميه وقانونيه يا دنيا، معلش اصبري. سلوكيات سيئه، ربنا يخلصنا منها. الحمد لله يا دكتوره رشا، اللي زي الموظف ده قليلين مش كتير. رشا يا عزمي بتقول ربنا يخلصنا منهم حتى وان كانوا قلة نادرة. الاخلاق بخيرها وشرها بترجع للبيئة. تمام يا طارق، واحنا المصريين طول عمرنا اخلاقنا جميلة. ايوة يا دكتورة رشا، ولازم نرجع لها وترجع لنا، اخلاقنا الجميلة لازم ترجع. قول الكلام ده للموظف اللي عمال يموت عمه وياخد اجازات. ايه حكاية الموظف ده يا عزمي؟ بنطلع تصريح يا سيدي لدنيا علشان تشتغل الشيف دنيا. تصريح ايه؟ ما هي الشيف دنيا شغالة في القناة اللي فيها أميرة. التصريح يا دكتورة رشا عشان دنيا تقدم الشيف دنيا في الرحلات السياحية على البواخر يعني. لكن الموظف ايه؟ مش فاهم يا جماعة، موظف ايه وحكايته ايه ده؟ انتوا بتقولوا ايه بالظبط؟ الموظف اللي تحول له الطلب يا طارق. الله، وانت رايح جاي عليه ليه كده يا باشمهندس عزمي؟ هما مرتين ورايح له كمان تالت مرة. يا خسارة يا خسارة يا عزمي. ليه يا طارق؟ أنا بصراحة مستغرب جدا إن عزمي يغلط الغلطة الفظيعة دي. وهو غلط في إيه يا طارق؟ أدينا هقولك يا ستي واسمعي كلامي. يا خبر يا عزمي، إحنا ليه كنا ناسيين الاتصال الإلكتروني؟ مع إن في تواصل مع جهة التصاريح. كويس إنك قدرت تعرف الطريقة. أنا عارفها، وللأسف كان اهتمامي كله بالموظف اللي هيدينا التصريح يدويا، ودلوقتي هيجيلنا إلكترونيا. الحكومة يا دنيا، الحكومة شوية شوية هتبقى حكومة إلكترونية. فعلا هي حققت الخدمة الإلكترونية بشكل كبير كبير، ولسه كمان المهم الواحد يعرف الموقع الخاص للبريد الإلكتروني ويقدم طلبه بطريقة صحيحة. وبكده الوقت المستغرق في أداء الخدمة والجهد كله هيقل، والقضاء على تضييع وقت الناس. وفوت علينا بكرة يا سيد. عزيزتي المستمعة، تتقدم الأمم بالإخلاص في العمل، وحول تأثير الإخلاص في العمل على تقدم المجتمع هبة يوسف ومن أجل حياة أفضل. العمل هو الشرف الكامل، العمل حياة للعامل، العمل هو الشرف الكامل، العمل هو الشرف الكامل، العمل حياة للعامل. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الإخلاص في العمل وتأثير هذا السلوك الإيجابي على المجتمع. نعرف العمل إن كل واحد فينا له يعني العمل الخاص به منذ بداية الحياة. مثلا الطالب في المدرسة عمله المذاكرة، لما يخرج لسوق العمل سواء كان أتم مرحلة معينة من التعليم أو واصل تعليمه سوف يكون في مواقع مختلفة. إحنا كل واحد فينا بيعتمد على الآخر في إن يعني في إن هو بيلبي جزء من الحياة اللي مش هيقدر، يعني إحنا مش كل واحد فينا يقدر يعمل كل حاجة. فبيعتمد على الآخرين اللي هم اللي احنا بنكمل فيها الصورة بتاعة الحياة، تلبية يعني الاحتياجات المختلفة. بالضبط كده. يعني أنا لما هحتاج، أنا بحتاج أن أنا أنزل أقضي يعني مشترياتي

ودرست حاجة ولقت سوق العمل مش متوفر فيه وظيفة إنها اتجهت للعمل اليدوي. أنت كان ده موهبة ولا أنت الصدفة هي اللي خليتك تتجهي لصناعة الجلود؟ لا يعني هي جت صدفة. في الأول كان بيبقى عندي قطع جلد في البيت فقررت أني أوظفها. في الأول غلطت كتير وقعدت أتعلم مع نفسي، بعدين لقيت أن في كورسات متاحة وناس كتير بتدي كورسات فأخدت كورس فيهم وخدت أكتر 4 كورسات في كل حاجة فيهم وفهمت. في مكان خاص ولا مكان تبع الدولة؟ لا مكان خاص يعني مكان خاص في الجامعة العمالية. صراحة كان مكان ممتاز يعني وتعلمت فيه كل تفصيلة في الجلد. عرفت بقى اني اوظف صح، ازاي اطلع منتج صح، ازاي اسعاره، ازاي اديله خدمته كلها وكل حاجة بالجلد الطبيعي يعني. وعرفت فوائد برضو الجلد الطبيعي عن الجلد الصناعي. حاجة بتعيش معايا مفيدة جدا للجلد يعني، وصحية كمان. صحية جدا طبعا. الجلد الصناعي لا قدر الله يعني بعد كده بيجيب امراض وحشه على الجلد من كتر استخدامه. بيكون ليه يعني الاجسام اللي عندها تحسس بيجي لها حساسيه. الجلد الطبيعي بيتشكل يعني، انا اقدر اعمل منه تحفه فنيه، اقدر اشكله في اي حاجه، اعمل منه شنطه، برتفيه، محفظه، حزام، شوز، اقدر اعمل منه كل حاجه، حظاظه، خاتم، ممكن اعمل منه اكسسوار، اي حاجه بحتاجها بقدر اني اقوم اشكلها واعملها بالجلد الطبيعي. انت بتختاري الجلد الاول ولا الموديل؟ لا بختار الموديل وبعدين اشوف انا ده محتاج انهي جلد اوظفه. وساعات بيبقى معايا جلديه عجباني بس مش هينفع اوظفها في اي موديل فاضطر ان انا اصمم لها موديل. يعني انا بصمم واعمل الباترون واعمل كل حاجه من الالف للياء. يعني انا وقفت قدام المعروضات الخاصه بيكي يا خديجه وبفتكرها دي منتجات مصنع، فبالصدفه عرفت ان انت يعني صاحبه الصناعه الجميله دي والموديلات اولا لا تقل عن الموديلات العالميه وجودتها وفي كل حاجه. الصناعه المصريه يعني صناعه ليها تاريخ، لكن احنا عايزين الجمهور بقى يقبل عليها. ازاي الجمهور يقبل عليها؟ هي بس نقطه الاسعار. الناس بتستغلها جدا فهي نقطة الأسعار. إن أنا بحاول إن أنا أخفض بس أنا شغالة بإيدي. أنا لو شغلت مصنع أو ناس تحت إيدي ممكن الجودة تقل، لكن أنا ببقى مشرفة على الجودة بنفسي. أهم حاجة عندي جودة المنتج وخدمة ما بعد البيع، دي أهم حاجة عندي، إن العميل يكون راضي عن كل حاجة. أنا أول مرة أشوف شنطة بضمان. لا دي شنطة معايا بضمان مدى الحياة، مش هقول لك سنين يعني، مدى الحياة. ويحصل أي حاجة بتتصلح فيها، ما تخافيش ان هي يحصل حاجة. اي شنطة برة تبوظ. انا ما اقدرش اعالج شنطة معمولة في مصنع، لكن شنطة هاند ميد حتى لو معمولة عند حد غيري انا بقدر ان انا اصلحها وارجعها جديدة خالص. الادوات بتاعتك ايه يعني، بتتكون من ايه عشان اطلع منتج من الجلد؟ والله هي الادوات بتاعت الجلد صعبة قوي يعني. الجلد بيحتاج حاجات حادة يعني، اول حاجة القطر بيبقى فيه المسطرة الحديد، ادوات كتير كلها يعني حادة، فيه ايدج بيفلر، فيه حاجة اسمها خشب التنعيم بتظبط معانا الحرف، في شوك، شوك دي بتبقى حديد، والشاكوش يعني كل الأدوات دي معايا، كاتنج بورد عشان أقطع عليها. طب الأيدي الناعمة بقى بتتعامل معاها ازاي؟ أيدي أي والله الأيدي الناعمة يعني الجيم بقى وكده بيدينا عصب عشان دفعة الدق الخرم يطلع مظبوط. لو الخرم باظ الخياطة هيبقى شكلها مش لطيف. إبر بقى وخيط وأنواع خيط، لازم نختار أفضل أنواع الخيط عشان تعيش عمر طويل. وهو لو بعد عمر طويل يعني الخيط بيحصل مثلا في حاجة فنقدر نفكها ونخيطها تاني، لأن الخرم معمولة يدوي مش مكنة. كم فرد معاكي في المشروع ده؟ لا أنا لوحدي. يعني انت تصنعي؟ انا اللي بصنع وبصمم وبعمل كل حاجه لوحدي. مفيش حد بيساعدك؟ ماما، اخواتك؟ لا يعني ساعات ماما مثلا في التخيط تخيط ولازم اشرف على الجوده. ساعات في حاجات انا بفكها وان انا مش ببقى راضيه عن جوده الخياطه، لازم يبقى ليها رسمه معينه، ليها شده معينه، فارجع افكها واعملها انا بايدي يعني. انا حابه الحاجه دي هوياها، كاني كل قطعه بعملها كاني انا اللي همسكها، انا اللي هلبسها، بحط نفسي قدام اللي هيمسك الحاجه دي. الأذواق حسب السن يعني، انت عامله يعني منتجات للشابه والمراه العامله وايضا المراه الانيقه ومناسبه يعني للجامعات، للمدام الكبيره، للذوقها اللي احتياجاتها مثلا خفيفه، احتياجاتها كتير تلاقي شنطه كبيره تشيل حاجتها كلها يعني. في كل الأذواق. يعني أنا مبسوطة بيكي أو فرحانة بيكي أوي إن البنت المصرية بنت بتستطيع إنها تثبت وجودها، بتترك سوق العمل بصور مختلفة وتبدع وتنتج، ويعني وبتكون يعني وضع صنع في مصر علامة جميلة على صناعتنا، وإن شاء الله ترجع تاني قوية. خديجة بتتمني إيه بقى لمشروعك، مشروع صناعة الجلود؟ فأتمنى والله إن هو يكبر أكتر، إن أنا أقدر أعلم ناس المهنة دي أكتر، ناس كتير تقدر تبقى متقناها كتير، مش مجرد إن هي شغل وعايزة فلوس وخلاص. يعني نفسي يبقى فيه جروب كبير معايا بيحب الشغلانة دي، إن هو يديها جهده بحب، يعني كل ما يديها جهده بحب هتطلع الحاجة جميلة جدا، ودي أهم حاجة إن هي الجودة. يعني ده اللي بتمنى إن شاء الله وأقدر أكون مؤسسة. وبتقولي كل شاب وشابة يعني دلوقتي قاعدين مش يعني سوق العمل ما فيش عمل ليهم مناسب ليهم، بتقولي لهم ايه؟ فعلا انا مريت بالفتره دي بعد التخرج، ما فيش شغل خالص، قسمي كهرباء كله شباب، ما فيش اشتغل خالص. فلا يعني فكرت انا مش لازم هفضل كده، مش هفضل مستنيه وظيفه. في الاول ما كانش فيه مقابل مادي كبير، يعني في الاول كنت حاسه باي مقابل مادي، بدي تعبه بس. بس اي حد هيتعب في الاول هيلاقي مقابل بعدين، يعني بقول لهم كله بجد يبدا في الاول بحاجه لو بسيطه، واتعب شويه واصبر، وان شاء الله ربنا هيكرمك بعد كده وهتبقى احسن حاجه والله. خديجه محمد يعني شابه جميله في صناعه الجلود، مبدعه ومنتجه، شكرا لك. شكرا شكرا حبيبتي. عزيزتي المستمعة، الغيرة ليست دائما تعبير عن الحب، بل هي مقبرة للحب، ولتجنبها هتكون الحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري نفسي وأسري، أهلا بك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. يعني دايما بنقول الحب بين الزوج والزوجة والزوجة والأبناء والعكس، ده شيء جميل وشيء مطلوب فعلا، لكن لما بنلاقي مثلا بعض الحالات كده بيقولوا ان ده حب، نجدها غيرة، غيرة فعلا قد تسبب مشاكل للزوج أو للزوجة، بتبقى غيرة مش في محلها. فهنا حتى في جملة كده بتتقال ان الغيرة مقبرة الحب، بتنهي على اي الغيرة الزائدة، يعني الغيرة الزائدة عن اللزوم بقى، مش الغيرة اللي فيها محبة وحتى لو فيها لوم بسيط، لا، ده الغيرة اللي بتتحول مع مرور الوقت لسوء ظن. عشان كده حضرتك قلت عليها مقبرة الحب. ليه؟ لأنها ممكن تقلب الحياة الزوجية رأسا على عقب. أيوة، تدمر الدنيا طبعاً كلها، خاصة من الزوج، يعني ممكن الزوج وأحيانا من الزوجة برضو، بس لما يكون في تحكم وسيطرة، تبدأ بأن أنا بحبك يعني أنا بتحكم وسيطر فيك. كمان الزوجة نفس النظام، يعني لو هي بتحب زوجها فهي بتفهم أو فاهمة أن مضمون الغيرة أن أنا أراقبه باستمرار، أشك في الطرف الآخر، أميل للتحكم والسيطرة. فدايما ده للأسف الشديد يعني ده بيبقى غير صحي في العلاقات الزوجية، لأن من العلاقات الزوجية الصحيحة أو الصحية إن أنا أفهم حدود مساحتي في حياة الآخرين، يعني في حدود أنا مفروض ما تعدهاش. كل إنسان فينا له مساحة خاصة، طالما إنه الغيرة في غير موضحها، يعني طالما إن أنا حاسة إن أنا بسير الشكوك أو بسيء الظن. مع الغيرة الزائدة دي مرتبطة بالشك، يعني حتى انا نازل رايح فين، انا كنت، لا انت ما كنتش مع اصحاب، لا انا مش، لا انت بتكلم مين في التليفون، كتير التليفون دايما يتراقب، الموبايلات اسئله كتير وحاجه كده، يعني عارفه بتعمل نوع من اختناق. صحيح، وده بنشوفه دلوقتي حتى في ايام الخطوبه يعني. اول حاجه بيبداوا فيها هات الباسورد بتاعك، هات الباسورد بتاعك او الغي الرقم ده خالص، الغي الرقم، لا انا عايز اعرف تليفون. اول ما يروح لها الخطيب في البيت، وريني تليفونك، وريني المكالمات، وريني الرسائل، كل ده دايما اقول انا دايما اقول بقى انتوا بتدوروا على المشاكل بالظبط. فماذا لو صدقت الظنون؟ لو انت فعلا لقيتي الموضوع ده حقه حقيقي ولقيتي صادق، اولا هتدمري نفسيتك، هتخلقي شك بينك ما بين الطرف الآخر، هيبدأ الغيرة دي تتحول لتحكم وسيطرة وخنقة، لدرجة ان الشخص ده مش هيحس ان فيه مساحة للخصوصية او مساحة شخصية ليه هو. ده غير كده كمان ان انا بعقل الباطن بستجلب الافكار السلبية اللي ممكن تتحول لحقيقة في يوم من الايام. عشان كده المفروض ان الانسان يبعد عنه الافكار دي، وقدر الامكان ما يسيرش شكوك الطرف الآخر. يعني لو لقيت ان زوجي مثلا بطبيعته غيار او بطبيعته انسان غيور عليا، احاول اتجنب الاسباب بقى. احاول اتجنب الاسباب، ما سيرش شكوكه، احاول قدر الامكان ما اقعدش اقول له مثلا زميلي في الشغل قال لي كذا، زميلي مش عارفه اكلمني. الحاجات دي كلها بتصير مشاعر الزوج. واهم شيء ادعمي ثقته بنفسه، خلي فيه نوع من المصارحه والثقه ما بينكم. الحياه اللي بيبقى فيها احترام لمساحه الخصوصيه، ثقه وصراحه ومصارحه ما بين الزوجين واحترام الثقه دي، لانه للاسف الشديد ممكن الرجل الغيور بطبعه او المراه الغيوره ما تحترمش الثقه او المصارحه. يعني يجي زوجها يصارحها تقلب الموضوع عليه، فيبدا ان هو يندم على موضوع المصارحه والثقه اللي ادها لها. فابعد عن اللوم والتوبيخ، احتوي الطرف الآخر، وأعرف إن العلاقة والحياة الزوجية علاقة تفاهم وصداقة واحتواء. والغيرة دي ليه؟ غيرانة من إيه؟ من الكتاب اللي في إيدك، بغير عشان واخدك مني، وما دام بحبك وبريدك ليه تفضلي ولا تزعلي. انا روحي فيك وبغير عليك من كل شيء، شايف عينيك انا بغير عليك، انا بغير عليك، انا بغير عليك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.